أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، هذا جدال حجاج حوار بين الله وبين المشركين والملاحدة والعلمانيين والذين ينفون الحياة الثانية ويكذبون. فهاهذا تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المنكرين للبعث الآخر والمكذبين به والذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا فقط، ما هناك حياة أخرى بعدها، ليستمروا على الفحش والمنكر والباطل. قل لهم محاورا مجادلا لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فليجيبوا. لمن يقولون؟ والله لا جواب إلا كلمة لله فقط، ما عندهم جواب. اسأل أي ملحد، سأله لمن الأرض ومن فيها، ماذا يقول؟ لأبي، لأم، للدولة، للجن، لمن؟ ما في جواب إلا أن يقول لله. فإذا كانت لله هو خالقها ومالكها ومدبر أمرها، كيف يكذب بأن يبعث الناس أحياء مرة أخرى ليحاسبهم ويجزيهم؟ بأي منطق أو ذوق أو عقل؟ ما دمت تؤمن أنه هو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يملك الأرض بما فيها، فكيف إذن تقول ما يستطيع أن يبعثنا أحياء من جديد ليحاسبنا على أعمالنا في الدنيا؟ هذه صفعة على وجوههم، والحمد لله يعترفون. سيقولون لله. إذن قل لهم إذن أفلا تذكرون، أفلا تتذكرون، أفلا تتعظون، أفلا تتفكرون فتعلموا وتعرفوا. كيف تعرفون أن ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما لله، ولا خالق ولا رازق إلا هو ولا مدبر، تعترفون بهذا وفي نفس الوقت تكذبونه في البعث والحياة الثانية؟ قل أفلا تذكرون. هكذا يعلم الله رسوله الجدال والحوار مع هؤلاء المشركين لتقوم الحجة عليهم. فإن أصروا على التكذيب والكفر والعناد مصيرهم الخلد في جهنم، وإن استجابوا وتابوا وأنابوا فهنيئا لهم، سعدوا في الدنيا والآخرة. والقرآن كتاب هداية ولا لا؟ كتاب هداية. الآية الثانية يقول تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. يقولنا أبو سفيان، يقولنا عدنان، يقولنا إبراهيم: من هو رب السماوات السبع، أي خالقها ومالكها ورب العرش العظيم؟ الجواب ماذا يقولون لله؟ ما في جواب غير هذا. اسبقهم يا رسول الله، قل لله، إذ لا جواب إلا لله. وكلمة العرش العظيم سرير الملك. هذا العرش في قوله تعالى من سورة البقرة في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. لو أخذنا السماوات السبع والأرضين السبع وألصقنا أرض بأرض ورقعة واحدة ووضعنا كرسي الله، الكرسي أوسع منها، ما تتسع له هذا الكرسي والعرش. كيف؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في الفلاة. آمنا بالله. هذه السماوات التي نشاهد، سماء الدنيا ما فيها من كواكب على اتساعها وعلى عرضها، لو أخطنا سماء إلى سماء والأرض إلى أرض، الكرسي أوسع منها. وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش أعظم، الكرسي معروف كهذا، والعرش سرير الملك. سبحان الله العظيم. سنعرف هذا ونشاهد لما نلفظ أنفاسنا الأخيرة وتنتهي حياتنا هذه، ننتقل إلى عالم الغيب ونشاهد كل شيء ونعرف ونؤمن بكل شيء. قل لهم يا رسولنا: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. وفي قراءة سيقولون الله، وهي كذلك. إذن قل: أفلا تتقون، أفلا تتقون ربكم أن يعذبكم ويحرقكم ويمزقكم ويهلككم بألواء العذاب، وأنتم تعرفون أنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وفي نفس الوقت تجحدون وتكذبون رسوله وتنكرون البعث وتثبتون آلهة باطلة مزعومة تعبدونها مع الله؟ أين يذهب بعقولكم؟ ما تتقون، ما تخافون؟ حقيقة يسألهم، تسألهم: من رب السماوات السبع؟ يقولون لله، يقولون الله. إذن لما ما تتقونه؟ كيف تعيشون على عصيانه والتمرد على شرعه ومحاربة دينه ورسوله، وتصرون على تكذيبه في قضية البعث والجزاء يوم القيامة؟ ثالثا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعقلون. دلونا، قولوا: من بيده ملكوت كل، أي ملك كل شيء، خزائن الكون كلها بيده لا بيد غيره، وهو يجير يحمي ويحفظ من أراد حفظه وحمايته، ولا يجار عليه أبدا. لو تجتمع الخليقة كلها على أن تؤمن شخصا ما أراد تأمينه، والله ما استطاعت. يجير من يشاء ويحفظ ويحمي، وهو لا يجار عليه مخلوق. لو يجتمع الخلق كلهم على أن يقولوا هذا لن يخاف لن يعذب، والله ما استطاعوا، يجير ولا يجار عليه. والجوار أنت في جوار لا يحفظك ويحميك. وكان العرب يجيرون بعضهم بعض، يدخل في حماه، والآن السياسة تجير فلان انتقل البلد فلاني في حماء الدولة. هكذا يقول تعالى لرسوله: قل يا رسولنا من بيده ملكوت كل شيء. والملكوت كالجبروت البارد العظمة، أي خزائن كل الكون بيد الله عز وجل، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. لو كان لكم علم بهذا والله ما عبدتم غيره، والله ما كذبتم رسوله، والله ما أنكرتم البعث والجزاء في الدار الآخرة أبدا. ولكن أين العلم؟ جهل فقط. فليعترفوا بجهلهم وليطلبوا العلم ويعلموا. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن سيقولون الله أو يقولون لله قراءتان، قل فأنى كيف تسحرون وتعيشون على الخيالات؟ السحر هو التخليل تخييل، وإلا لا؟ تتخيلون أنه لا إله، وتتخيلون أن الآلهة موجودة، وأن كذا، تخيلات كالسحر. حملهم ذلك على أن كذبوا رسول الله، وهم يعرفون أنه رجل الصدق والأمان والتقوى والطاعة والاستقامة، ما قالوا إلا ساحر مجنون. سبحان الله العظيم. سيقولون لله قل لهم يا رسولنا كيف تسحرون إذن وتعيشون على الخيالات والظنون والأوهام وأنتم تعلمون ماذا؟ أن خزائن الكون كله لله عز وجل، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وأنتم تعلمون هذا، ثم كيف تشركون به أو تكذبونه أو تنكرون البعث والدار الآخرة والجزاء؟ ثم قال تعالى بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بعد هذا الحوار والجدال قرر الحقيقة هذه، يقول تعالى بل أتيناهم بالحق وجئناهم به، ألا وهو رسولنا وكتابنا وما يحوي من الشرائع والأحكام وأخبار الغيب وما إلى ذلك، جئناهم به وإنهم لكاذبون في كل دعواهم في كل قولهم في كل ما يزعمون، كله كذب وباطل، والله ما عندهم إلا الكذب. ما داموا كذبوا رسول الله وقد أرسله إليهم وبعثه فيهم، كذبوا كتابه يقرأ عليهم، كذبوا أخباره التي تلقى عليهم، إذن كاذبون وإنهم لكاذبون. فلا تبالي بهم رسولنا ولا تلتفت إليهم أبدا. ومعنى هذا أن الله ناصره عليهم، قطع حججهم، لكنهم مصرون على التكذيب والكفر والعناد. ثم قال تعالى ما اتخذ الله من ولد ولا بنت، لأنهم يقولون الملائكة بنات الله، قبيلة من قبائل العرب يعبدون الملائكة بحجة ماذا؟ أن الملائكة بنات الله، وأن الله أصهر إلى جنية وأنجب البنات، وهذا كله من كذب الكاذبين وتضليل المضلين. كيف تكون الله زوجة وهو خالق كل شيء، الذي كرسيه وسع السماوات والأرض وعرشه أعظم من ذلك، هذا يتخذ زوجة من هذه الزوجة؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وإن قلت هؤلاء عرب ماذا؟ جهال ضلال جهال. والنصارى الآن المسيحيون العلماء والصاعدون للسماء ويقولون عيسى ابن الله بهذا اللفظ عيسى ابن الله. كيف يكون لله ولد؟ الذي يقول للشيء كن فيكون يكون، يتخذ زوجة أو ولدا. ولكن الشياطين تحسن الباطل وتزينه وترغب فيه، والشياطين من الإنس يعملون كذلك، يحسنون القبيح ويزينون الشيء حتى يقع الناس في هذه الضلالات والأباطيل. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم الحجة والبرهان، يقول تعالى إذن لو كان هناك إله مع الله منطقيا يعني، هل يصطلحان هذا له عبيد وهذا له عبيد، هذا له منطق وهذا له منطقة؟ ممكن؟ والله يتحاربان ويعلو بعضهم على بعض. لو كان هناك إلهان حقا لثارت الحرب بينهما وقهر أحدهما الآخر. هل حصل هذا؟ وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعب على بعضهم على بعض. لو كان في السماوات والأرضين إله مع الله، ما يعلن الحرب عليه، ما يتحاربان، ما يقهر أحدهما الثاني. لكن أين الآلهة التي مع الله التي غلبته أو قهرته أو غلب وقهرها؟ منطق، منطق حقيقي حقيقة. لو كان هناك آلهة لاقتسموا الملكوت بينهم وثارت الحرب بينهم كما هو مشاهد. لو كان لك ولد فقط ينازعك في الملك، فكيف يكون له ولد؟ ولكن تضليل الشياطين من الجن ومن الإنس. الإنس يحسنون الباطل ويزينونه كما قلت لكم إلى الآن، والنصارى يعلقون الصليب في أعناقهم أو في سياراتهم وكذا، يعتقدون أن عيسى ابن الله. حاشا لله أن يكون له ولد، وهو رب كل شيء ومليك كل شيء وبيده كل شيء. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن على فرض لو كان له إله معه لذهب كل إله بما خلق واقتسموا الكون أقساما. وهل الكون مقسم؟ تدبير واحد، الله يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يعز ويذل، ليس إلا هو. ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. نزه الله تعالى نفسه وعلمنا هذا، قولوا سبحان الله عما يصفونه من هذه الأباطيل والترات وهذه الأكاذيب وهذه الضلالات. تنزه الله عن ذلك وتقدس. سبحان الله عما يصفونه به من أن له ولد وله بنت وله ملائكة كذا وأصنام يعبدون ويقولون آلهة مع الله. سبحان الله عما يصفون. ثم قال تعالى عالم الغيب والشهادة، قراءة نافع، أي هو عالم الغيب والشهادة. وقراءة حفص عالم نعت، سبحان الله عالم الغيب والشهادة، والقراءتان سبعيتان. عالم الغيب والشهادة، ما حضر وما غاب، ما ظهر وما بطن، كله يعلمه، ولا يعلم هذا العلم إلا الله. فينا من يعلم الباطن والظاهر والغائب والحاضر؟ لا والله، حدود طاقة معلومة. والله عز وجل يعلم الظاهر والباطن والغيب والحاضر. فلو كان هناك له ولد ما يعرفه، لو كان هناك شريك له ما يعرفه، ما لا وجود لولد ولا لشريك مع الله. لو كان موجود ما يعلمه يختفي عنه، وهو يعلم الظاهر والباطن. سبحان الله عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. تعاظم وتعالى وتكبر وترفع عما يشركونه به من هذه الأوهام والضلالات والخرافات، اللات والعزى ومناة والعزير عند اليهود والمسيح عند النصارى والملائكة عند بني فلان لحيان. أرأيتم هذا الحوار كيف؟ هذه الصورة مكية، الرسول يتلو هذه الآيات وأهل مكة يسمعون. أعيد تلاوة مرة ثانية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون ماذا؟ لله. قل أفلا تذكرون إذن؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون الله. قل فأنى تسحرون إذن؟ كيف تسحر عقولكم وتقول بالشرك والكفر ونفيان البعث الآخر؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. هذه الصفعة الأخيرة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إليكم شرح الآيات من الكتاب تزداد علما وبصيرا. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في دعوة المشركين إلى ما؟ إلى التوحيد وإلى الإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة. فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث والجزاء، قل لهم لمن الأرض ومن فيها من المخلوقات إن كنتم تعلمون. من هي له فسموه، قولوا لفلان وفلان. ولما لم يكن لهم من بد أن يقولوا لله، أخبر تعالى أنهم سيقولون لله. إذن قل لهم أفلا تذكرون، فتعلموا أن من له الأرض ومن فيها خلقا وملكا وتصرفا لا يصلح أن يكون له شريك من عباده، وهو رب كل شيء ومليكه. وقوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي اسألهم من هو رب السماوات السبع ومن هو رب العرش العظيم الذي أحاط بالملكوت كله، أي من هو خالق السماوات السبع ومن فيهن، ومن خالق العرش العظيم ومالك ذلك كله بالمتصرف فيه. ولما لم يكن من جواب سوى الله، أخبر تعالى أنهم سيقولون لله، أي خالقه، أي خلقها وهي له، وهي له ملكا وتدبيرا وتصرفا. إذن قل لهم يا رسولنا أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الله وأنتم تنكرون عليه قدرته في إحياء الناس بعد موتهم وتجعلون له أندادا تعبدونها معه؟ أما تخافون عقابه؟ أما تخشون عذابه؟ وقوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أي اسألهم يا رسولنا فقل لهم من بيده ملكوت كل شيء، أي ملك كل شيء وخزائنه، وهو يجير من يشاء، أي يحمي ويحفظ من يشاء، فلا يستطيع أحد أن يمسه بسوء ولا يجار عليه، أي ولا يستطيع أحد أن يجير أن يحمي ويحفظ عليه أحدا أراده بسوء. وقوله تعالى: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون أحدا غير الله بيده ملكوت كل شيء ويجي ولا يجار عليه، فاذكروه سموه. ولما لم يكن لهم أن يقولوا غير الله، أخبر تعالى أنهم سيقولون الله، أي هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو لله وهي لله حقا خلقا وملكا وتصرفا. إذا قل لهم فأنا تسحرون، أي كيف تخدعون فتصرفون عن الحق فتصدقون غير الحق فتعبدون غير خالق الرازق وتنكرون عن الخالق إحياء الموتى وبعثهم وهو الذي أحياهم أولا ثم أماتهم ثانيا، فكيف ينكر عليه إحياؤهم مرة أخرى؟ وقوله تعالى بل أتيناهم بالحق، أي ليس الأمر كما يتوهمون ويخيل إليهم، بل أتيناهم بذكرهم الذي هو القرآن، به يذكرون لأنه ذكر وذكر، وبه يذكرون لأنه شرف لهم، وإنهم لكاذبون، أي في كل ما يدعون ويقولون. ما اتخذ الله من ولد ولا بنت، وما كان معه من إله، ولا ينبغي ذلك. والدليل المنطقي العقلي الذي لا يرد هو أنه لو كان مع الله إله آخر لقاسمه الملك، وذهب كل إله بما خلق، ولا حارب بعضهم بعضا، وعلى بعضهم على بعض غلبة وقهرا، وأين ذلك؟ وقوله تعالى فسبحان الله تنزيها لله تعالى عما يصف به الواصفون من صفات العجز كاتخاذ الولد والشريك والعجز عن البعث. وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، أي ما ظهر وما بطن وما غاب وما حضر، فلو كان معه آلهة أخرى لعرفهم وأخبر عنهم، لكن لا وجود لهم، ولكن هيهات هيهات أن يكون مع الله إله آخر وهو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء، فتعالى الله فتعالى عما يشركون علوا كبيرا وتنزه تنزها عظيما. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية توبيخ المتغافل المتجاهل وتأنيب المتعامي عن الحق وهو قادر على رؤيته. مشروعية وجواز توبيخ وتقريع وتأنيب من يعرف الحق ويعرض عنه ويكذب به. والآيات التي تلوناها كلها تحمل هذا المعنى، توبيخ تقريع تأنيب للمشركين الذين يعرفون الحق ثم يكذبون به وينكرونه. ولهذا يجوز للمؤمن أن يوبخ أو يقرع أو يؤدب من ينكر الحق وهو يعرفه. نعم. ثانيا تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته. ثانيا الآيات هذه قررت أثبتت ربوبية الله وأنه رب كل شيء ومليكه، وقررت ألوهيته فهو الإله الحق، فلا إله في الأكوان أبدا إلا الله، هو الذي خلق وهو الذي يستحق أن يعبد. أما غير الله من الآلهة الباطلة فهي كلها أباطيل من تزيين الشياطين والعياذ بالله، وتتأكد الحقيقة وهي لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا هو، نقول هذا ولا نعبد معه غيره. أما من يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويدعو غير الله، ويذبح لغير الله، ويحلف بغير الله، ويخاف غير الله، فهو كاذب في قوله. ولهذا نقول من قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يجب أن يقولها على علم ويقين. ثانيا يجب أن يعبد الله الذي شهد أن لا معبود إلا هو. ثالثا أن لا يعبد معه أبدا بأية عبادة. رابعا أن لا يعترف ويقر عبادة غير الله، لا بد من هذه. أولا يا من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يجب عليك أن تقول ما قلت على علم، نظرت إلى الكون كله فعرفت أن الخالق واحد الرازق واحد هو الله لا إله إلا هو، على علم لا يوجد إله مع الله. هنا يجب أن تعبده، وإلا كيف تعترف بأنه المعبود ولا تعبده؟ ثالثا يجب أن تعبده وحده ولا تشرك في عبادته غيره أبدا، وإلا تناقضت ونقضت كلامك. رابعا أن لا تعترف وتقر عبادة غير الله، سواء كنت خائفا أو غير خائف، لا تقول عبادة المسيح تجوز أبدا ولا عبادة الصنم الأصنام. وأشهد أن محمد رسول الله، على علم أنه رسول الله، ويجب حبه بعد الإيمان به ومتابعته والمشي وراءه، ناكل كما يأكل ونشرب كما يشرب ونلبس كما يلبس ونجاهد كما يجاهد، حياتنا منوطة به، نمشي وراءه، وبذلك يصح شهادة أن محمد رسول الله. أما أن محمد صلى الله عليه وسلم لا تحبه، أي شهادة هذه؟ ولا تتبعه في أي شيء، أي شهادة؟ كذب. نعم. ثالثا تنزيه الله تعالى عن الصاحبة والولد وإبطال ترهات المفترين. في الآية، في هداية الآيات، تنزيه الله تعالى وتقديسه وإبعاد كل البعد على أن يكون له ولد أو بنت أو تكون له زوجة وصاحبة، لأن لفظ الصاحبة بمعنى الزوجة في القرآن. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. نعم. رابعا وأخيرا الاستدلال العقلي ومشروعيته والعمل به لإحقاق الحق وإبطال الباطل. من هداية هذه الآيات جواز الاستدلال بالعقل وبالمنطق وبالذوق وبالفهم، لأن قال فلا تعقلون، فلا بد من استعمال العقل واستخدامه لنميز به بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين النافع والضار، بين بحكم أن العقل له ذلك. فكيف يعرض الإنسان عن عقله ولا يدبر به ولا يفكر حتى ينكر الحق ويكذب به؟